الحمد لله ولي الصالحين، أكرم أولياءه المتقين، وأعلى ذكرهم في العالمين. أحمده جل وعلا حق حمده، وأشكره على آلائه ونعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وحجة الله على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن في سير السلف الصالحين وأئمة الإسلام السابقين ما يزيد في الإيمان والعمل الصالح، ويحث على الاقتداء بأعمالهم والاقتفاء لآثارهم. وإن من أولئك الأئمة المقتدى بهم الإمام العالم والخليفة العادل والزاهد العابد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فتعالوا يا عباد الله، نتناول شيئا يسيرا من سيرته، ونعطر أسماعنا بذكره. فهو أبو حفص عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أمير المؤمنين، وأحد علماء التابعين المجتهدين. وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جده لأمه. ولد عمر بن عبد العزيز رحمه الله سنة 63 من الهجرة، ونشأ على الخير والصلاح، وحفظ القرآن في صغره، وكان من خبره أنه بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. وكان يومئذ قد جمع القرآن، فبكت أمه حين بلغها ذلك. قال رحمه الله تعالى: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. وكان عالما عاملا مقتفيا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى: قال لنا أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، يعني عمر بن عبد العزيز. أخرجه النسائي. زوجه الخليفة عبد الملك بن مروان بابنته فاطمة، التي قيل فيها: بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. ولي الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك بعهد منه سنة 99 للهجرة، فقام بالخلافة خير قيام، وذكر الناس بسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ولما فرغ من جنازة سليمان بن عبد الملك قال له مولاه: ما لي أراك مغتما؟ قال: لمثل ما أنا فيه فليغتم، ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه، غير كاتب إلي فيه ولا طالبه مني. ولما خطب الناس قال: لست بخير أحد منكم، ولكني أثقلكم حملا. قال حماد بن أبي سليمان: لما ولي عمر بن عبد العزيز بكى، فقال له رجل: كيف حبك للدنيا والدرهم؟ قال: لا أحبهما. قال: لا تخف، فإن الله سيعينك. وهكذا يا عباد الله، كل من تولى أمرا من أمور المسلمين فكان همه القيام بأمر الله والعدل بين الناس وقضاء حوائجهم، فإن الله يعينه ويسدده. ومن كان همه الدنيا وتحصيل المال فإن الله يكله إلى نفسه. قال رحمه الله تعالى: في أول خطبةٍ خطبها الناس بعد خلافته: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأيٍ كان مني فيه، ولا طلبٍ له، ولا مشورةٍ من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس صيحةً واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك. ثم حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل خلف. واعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه. وأصلحوا سرائركم، يصلح الله الكريم علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت، وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات. ولما نزل من خطبته ذهب ليقيل، فأتاه ابنه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أي بني أقيل، تقال تقيل ولا ترد المظالم. فقال: أي بني، إني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان، يعني في جنازته، فإذا صليت الظهر رددت المظالم. قال: يا أمير المؤمنين، من لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ادن مني. فدنا منه فالتزمه، وقبل بين عينيه، وقال: الحمد لله الذي جعل من صلبي من يعينني على ديني. فخرج ولم يقل، وأمر مناديه: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فجعل لا يدع شيئا من المظالم إلا ردها. دخلت عليه زوجه فاطمة، فإذا هو في مصلى يده على خده سائلة دموعه، فقالت: يا أمير المؤمنين، ألى شيء حدث؟ قال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والعاري المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب المأسور، والكبير، وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم، وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت. ومن تواضعه رحمه الله تعالى أن رجاء بن حيوة كان عنده فطفئ السراج، وكان خادمه نائما، فقال رجاء: ألا أنبهه؟ قال: لا، دعه. قلت: أنا أقوم. قال: لا، ليس من مروءة الرجل استخدامه ضيفه. فقام عمر بن عبد العزيز وأصلح السراج، ثم رجع وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. وعن مكحول رحمه الله تعالى قال: لو حلفت لصدقت، ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز. وقال عطاء رحمه الله قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء، فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. كان رحمه الله تعالى من كبار العلماء في زمانه، حتى قال ميمون بن مهران: ما كان العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة. وقال ابن عيينة رحمه الله: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. لقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذا همة عالية، كلما بلغ غاية تطلع لما هو أعلى منها،